فقصد داود عليه الصلاة والسلام حينما ظن أن الله فتنه بالخصمين فخر رافعا وأناب. بعض الناس يذكر هنا قصة نعلم أنها كذب، وهو أن داود عليه الصلاة والسلام تعلق بزوجة رجل من الجنود فأعجبته، فأمر هذا الرجل أن يذهب إلى القتال لعله يقتل فيتزوج داود ابنته زوجته. هذه قصة من بني إسرائيل وهي كذب، نشهد الله أنها ليست بصحيحة. لماذا؟ لأنها قدح لنبي من أنبياء الله أن يتعلق قلبه بزوجة رجل ثم يحاول أن يقتل هذا الرجل. هذه وإن كانت موجودة في كتب التفسير نعلم أنها كذب، أنها تنافي عصمة الرسل عليه الصلاة والسلام من هذه السفاسف. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.